لكن هذا المعنى ضعيف. فالآية دائرة بين ما قاله المؤلف وما ثبت به الحديث الصحيح، وهي دالة قطعا على ما جاء به الحديث الصحيح، وما ذكره المؤلف فهو محتمل ولا تأباه الآية. وقول المؤلف رحمه الله وقوله تعالى قالوا الحق، الحق ما إعرابها؟ ايش صفة لمصدر المحذوف، اي قالوا قال القول الحق. نعم قال القول الحق، ولا يصح ان تكون مفعول لقالوا، لان القول لا ينصب الا جملة او ما بمعنى الجملة. القول لا ينصب الا جملة او ما بمعناه، الا جملة فتقول كقوله تعالى قال اني عبد الله، قال اني عبد الله، اين مقول القول؟ اني عبد الله جملة، او ما او بمعنى الجملة كقولك قلت